أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من الموارد التي تكلم عنها في بحث النية وكيفية توجيه وتصحيح النية في اليوم الذي يقع مشكوكا، يوم الشك، هل أنه من شهر رمضان وأنه أول الشهر أو أنه آخر الشهر من شعبان؟ في يوم الشك كيف تكون النية؟ تتطور النية على أربع جهات أو أربعة أشكال: أن يصوم من شعبان أو قضاء أو ناذر وما أشبه، يعني أن يصوم من غير شهر رمضان، هذا معناه. الوجه الثاني والشكل الثاني: أن يصوم ذلك اليوم باعتبار أنه احتمال أن يكون أول الشهر وما يدري، فيريد يحتاط على تعبير السيد الخوي رحمه الله احتياط العوام، يريد يحتاط ويدرك شهر رمضان فيصوم بنية انه من شهر رمضان حتى اذا صادف الواقع يكفي، هاي نيته هو. النية بالشكل الثالث: ان ينوي مرددا، النية مرددة، ينويه إن كان آخر شعبان فهو من شعبان عليكم السلام، وإن كان غد مثلا أول شهر رمضان فصيامي من شهر رمضان، فيتردد بهذا النحو. الشكل الرابع للنية: أن يصوم ما في الذمة، المطلوب واقعا، ثم يقول عليكم السلام فأصل نيته المطلوب واقعا، ثم يقول في نفسه فإذا كان شهر رمضان فقد أدركته، مو يقول أنوي إذا كان من شهر رمضان فنيتي في شهر رمضان وعن شهر رمضان، وإذا كان الوقت في غير شهر رمضان فنيتي من شعبان مثلا، لا، ما يردد هالشكل، نيته بشكل واحد، يقول أنوي صيام غد قربة إلى الله تعالى بعنوان ما في الذمة والمطلوب واقعا عليكم السلام، ثم يحكي مع نفسه أن المطلوب واقعا، ما أدري أنا غدا آخر شعبان فنيتي صحيحة هم تكون آخر شعبان، لأن أنا نويت ما في الذمة ونويت إدراك الواقع، إذا كان الوقت من شهر رمضان فأيضا أنا أدركت ذلك. هكذا يحكي مع نفسه، تتصير على أربعة أشكال يمكن أن يصورها الناوي الذي يريد أن ينوي صوم يوم المشكوك. طيب، قالوا أولا إذا صام جزما أنه من شهر رمضان، يوم مشكوك جزم أنه من شهر رمضان لا يكفي وإن كان من شهر رمضان، ليش الوجه فيه؟ قالوا تشريع، هذا ما ثابت شهر رمضان، ما ثابت الهلال، فهذا صوم التشريع تشريع منهي عنه، والنهي في العبادة يوجب الفساد، فصومه فاسد لا يكفي لإخلال في النية واقعا، بهذا الشكل يعتبر إخلال في نية شهر رمضان، لأن لا يجوز القطع بالنية إلا إذا انتهى 30 يوم من شعبان أو حصلت الشهادة برؤية الهلال هو أو من غيره ثبوت يعني، فهذا يعد تشريع مضافا إلى بعض الروايات. لكن التعليل هالشكل علله: إذا صام أنه من شعبان أو قضاء وصادف، قرأنا بعض الروايات يوم وفق له توفيق إلهي، فقالوا كيف يكفي هذا؟ ما قصد لم يقع وما وقع وقع لم يقصد. نوى شعبان من قول تبين في النهار وجدد النية بناء على وجوب تجديد النية، لأن قالوا إذا تبين في النهار أنه شهر رمضان يجدد نيته، ومن دون تجديد النية يصير إخلال، فلتصحيح الصوم لابد يجدد النية. لكن في اليوم الثاني فهم ذلك وفيما بعد ذلك اليوم، نوى من شعبان قلنا يقع عن شهر رمضان، الذي وقع لم يقصده الصائم. احنا نقول والذي قصده من اخر شعبان لم يقع له انه من اخر شعبان. وجه التصحيح شنو؟ هل ان الظرف واقعا شهر رمضان؟ قل اولا كان الظرف شهر رمضان، نيته ما كانت صحيحة، فمو فقط هو الظرف لأنه شهر رمضان، وإنما الكلام كله في الإجزاء أمر تعبدي، الإجزاء أمر تعبدي نطقت به الروايات. وأما إذا تردد أو إذا نوى ما في الذمة، خلي نروح على الرابع، إذا نوى ما في الذمة، هنا نية شعبان صحت منه إذا صادف الواقع. القطع بأنه شهر رمضان مع عدم مضي 30 يوم أو عدم الرؤية باطل، لا يجزي عن الواقع. إذا نوى أنه يريد أن يدرك الواقع، يصوم غد، يقول أنا أريد أصوم يوم غد قربة إلى الله تعالى لإدراك الواقع، يقول له شنو؟ يقول ما في الذمة أقصد. يقول له يعني تدري شهر رمضان؟ يقول لا، أنا بالنتيجة راح أصوم، والشارع قال إذا صادف شهر رمضان كافي، فأنا أصوم ما في الذمة. صححوا هذا الوجه أيضا، لأنه لم يجزم بشهر رمضان المنهي عنه الذي هو تشريع، تشريع المنهي عنه ما جزم به، فنيته بهذا الشكل صحيحة. وإذا صادف الشهر المبارك يوم وفق له. بقي عندنا التردد في النية، ردد نيته، إذا بكر من شهر رمضان فنيتي من شهر رمضان صوم شهر رمضان، وإذا كان غدا آخر شعبان فنيتي آخر شعبان. قسم من النية، قالوا هكذا في وجه الإشكال عليها، قسم من النية ولو بنحو التعليق يعد تشريع هذا، فغير جائز. فإذا صادف ذلك اليوم أول شهر رمضان فلا يجوز لوجود هذا القسم من التشريع المنهي عنه. فالنية لديه إذا صادفت شهر رمضان لا تكفي، لأن فيه تشريع. لأجل أن نرى مستمسك ودليل هذه الأقوال لابد أن ننظر إلى هذه الروايات. الروايات في الباب الخامس والسادس وفي باب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، وهناك روايات في أبواب أخرى موجودة بالمناسبة، إلا أن الجمع للروايات اللي ترتبط بهذا الباب هنا. إذن لا يجوز له أن يشرع من نفسه وأن ينوي في يوم الشك أن يجزم بأنه شهر رمضان، هذا مو جائز. أن ينويه من آخر شعبان هو المطلوب، بل المؤكد والمأمور بصومه كذلك، أصلا الأمر جاء بصومه بهذا النحو، والنهي عن تلك الصفة الثانية. نعم، ذكرنا في النقطة أنه آخر شعبان يصوم بنية الاستحباب، هذا إذا ما كان مطلوب، يعني بعنوان الطبيعي استحباب. صوم شهر رجب وشعبان مستحب بعنوان الطبيعي مستحب، أما إذا مطلوب يوم وحاصره الوقت يجب أن يصوم فيه، أو إذا كان ناذر ذلك اليوم، على خلاف في أنه يجوز يصوم ذاك اليوم بعنوان النذر أو ما يجوز. قضاء يجوز لو ما يجوز، حينما ذكرت الروايات آخر شعبان قالوا له لا خصوصية، وإنما مقابل تشريع والجازم أنه من شهر رمضان، هذا ما يجوز، لا يجزم بأني تكون من شهر رمضان، يعني يكون غير ذلك. غير ذلك شنو؟ بما أنه طبيعة الظرف هو شعبان أن يصوم من شعبان، أما إذا يريد يصوم صوم آخر فلا بأس به أيضا، مو مقيد على أنه من شعبان، مو بنحو التقييد، بنحو التوضيح. بالشكل اللي ذكرناه ذكرنا أنه إذا نوى من شعبان يجزيه ولو صادف شهر رمضان، ما يجوز أن ينوي من شهر رمضان. والدليل على تلك الأقوال بعض هذه الروايات سألت بني عن الكاهلي، الرواية صحيحة السند، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان، قال لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان، تحبيب لأصل الصوم في آخر شعبان وبعنوان شعبان، أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان، يعني لو صادف شهر رمضان ما يخالف، فأنا خلى أصوم فالصوم فيه محبوب. كيف؟ عندنا رواية من هالقبيل موجودة سنذكرها. يوم الشك يصوم حرام بعنوان من شهر رمضان، الجمع بين الروايات، توجد مجموعة من الروايات تنهى عن صومه، لكن جمع البعض حملها على التقية، البعض قالوا لا داعي لحملها على التقية، وإنما الجمع العرفي بينها، من بعدنا ما جامعين بينها استطردنا الكلام، فالجمع العرفي بينها هو أن تكون النية من شهر رمضان منهي عنها، صوم ذلك اليوم بعنوان شهر رمضان منهي عنه، صوم بعنوان شعبان مستحب ومأمور به، فهذا وجه الجمع بينها، لا توجد عندنا روايات. عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ قال لا، هو يوم وفقت له وموثقة بشير. السيد الخوي رحمه الله ضعفها هذه الرواية، القوم عبروا عنها بعضهم بالحسنة والموثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صوم يوم الشك فقال صمه بهذا الشكل. طيب كيف تكون النية؟ ثم علل الإمام فإيك من شعبان كان تطوعا، وإيك من شهر رمضان فيوم وفقت له. البعض تمسك بظاهر هذه الرواية في الترديد في النية، قسم الترديد في النية، حاول يتمسك بهذه الرواية وبروايات شبيهة بهذه الرواية، أن هذا الأمر الظاهر فإياك من شعبان كان تطوعا يعني ترديد في النية، بس الدقة في الرواية سألته عن يوم الشك فقال صمه ولم يعين النية. ثم بين الإمام صلوات الله عليه واقع الحال، فإن كان من شعبان صومك في محله كان تطوعا، وأن نيتك كانت مرددة، نيتك مرددة ما في هذا الحديث. موثقة سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما وهو لا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره، فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان، فقال بعض الناس عندنا هاي نيته مو صحيحة. فحينئذ أصور هاي الرواية سابقا هم أشرنا إليها، إخلال صارت في النية، ما كان ناوي شهر رمضان. فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به، ماذا تقول يا مولاي؟ فقال بلى يكفي. فقلت إنهم قالوا صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره، فقال بلى فاعتد به، فإنما هو شيء وفقك الله له، إنما يصام بهذه الدقة التوضيح، إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان، لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك دون أن يعلم بدخول الشهر يعني، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان لليل خلي يكون هكذا نيته خلاص. أنا أقول ثم مو الرواية، فإن كان من شهر رمضان أجزأ. بعد ذلك الإمام ده يوضح له يعني أجزأ عنه. كيف أجزأ عنه؟ حينما نقول الإجزاء تعبدي لهذه الروايات ولهذا التعليل بتفضل الله وبما قد وسع الله على عباده، ولولا ذاك أو ذلك لهلك الناس، لولا أن الله وسع على عباده في أمور كثيرة من هذا لهلك الناس إذا الله يريد يضيق على عباده. وفي هذا الباب روايات أخرى، بل هذه الرواية فيها عبيس فيه إشكال، قال فقيت الرواية تام السند، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه، فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان. هذا المرتكب عند الناس المخالفين، فقال كذبوا. كيف اللي يصوم يعتبر اللي يفطر في شهر رمضان يجوز لو ما يجوز، ما يجوز بطبيعة الحال. اللي يصوم آخر شعبان كأنه أفطر في شهر رمضان، يعني مو جائز. إن كان من شهر رمضان فهو يوم ولا لا صومه، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له، وفي نسخة بدل وفقوا له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام اللي كان صايمها من شعبان. ثم حديث الزهري قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره. فقلت وكيف يجزي صوم يومين تطوع عن فريضة، صوم تطوع عن فريضة كيف يكفي؟ فقال لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا، اليوم الأول يعني، وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه. الجهل هنا بدخول شهر رمضان وإن كانت النية غير مطابقة للواقع، إلا أنه يكفي ويجزي تعبدا، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه. فلو كان هو مهيئ نفسه ما قيد أن يكون أصوم هذا اليوم لأنه من شعبان، لو طلع من شهر رمضان ما أصومه، ما يريد يقيد هكذا التقييد، يريد يصوم هذا اليوم من دون تقييد. فلو علم أنه من شهر رمضان لصامه أيضا، والدليل على ذلك هو صوم التطوع دا يصومه، فيريد يهيئ نفسه لشهر رمضان، فإذا وافق الواقع يجزي عن ذلك. وصرف عدم مطابقة النية لواقع العمل مجز هنا، المخالفة مغتفرة هنا تعبدا لا طبق القواعد. روايات أخرى تحكي هذا المعنى، لكن أريد نقرأ بعض الروايات من الباب السادس. هذه الروايات عينت كيف يصوم وحببت صيام آخر شعبان صمه. الباب اللي بعده باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفرض، النهي عن نية شهر رمضان في يوم الشك. النية في العبادة توجب الفساد. إلى هنا إذا صام بنية أنه من شعبان يجزي، هاي يكفينا هذا الباب، فيه 13 رواية وروايات أخرى في أبواب أخرى تدل على هذا المعنى. إذن صوم يوم الشك بعنوان أنه من شعبان وأنه تطوعا، وذكرنا من شعبان مو تقيدا، مو بعنوان التقييد، بعنوان انه يعني مو شهر رمضان، لان ما يدري جاي شهر رمضان، فلو صامه قضاء نذرا فحينئذ نذرا على كلام الرواية واحدة تنهى عن النذر، والاصحاب ما عملوا بها. طيب هذا القسم الثاني من الرواية، فاذا يكفينا للقسم الاول إذا صاد شهر رمضان يكفي. القسم الثاني إذا نوى أنه من شهر رمضان مو كافي. من تلك الروايات الرواية الأولى صحيحة محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، مو آخر شهر رمضان، أول آخر شعبان، في اليوم الذي يشك فيه من رمضان. فقال عليه يصوم الرجل، الرجل يصوم، فعليه قضاؤه وإن كان كذلك وإن كان من شهر رمضان. ليش طال من شهر؟ طبعا الرواية إذا تلاحظوها واضحة معاني، يعني معانيها في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، ما قال يصوم بنية شهر رمضان، يصوم يوم الشك زين. ثم كلمة يصوم يوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هاي من رمضان يرتبط بالشك، مو يصوم من رمضان، هاي من ترتبط متعلقة بالشك مو متعلقة بيصوم. فصومه هنا أنا ما قال كيف يصوم، إلا أنها لوجود القرائن في الروايات الأخرى والجمع بين الروايات الصوم بنية أنه من شهر رمضان، فقال عليه قضاؤه وإن كان كذلك ولو صادف شهر رمضان. هاي رواية. عن قتيبة الأعشى معبر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة وفي بعضها بالحسنة، قال أبو عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم 6 أيام، العيدين وأيام التشريق، هاش قد صار 5، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، نهى عن صومه. والروايات الأخرى حبب الصوم في الباب الخامس، حبب صومه، فشنو تجمعون بينهما؟ نهى عن صومه بنيتي، وإن لم يكن في ظاهر إلا أنه بنيتي أنه شهر رمضان. صحيحة عبد الكريم قال قلت لأبي عبد ابن عامر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي، هل هو هذا الناذر أو مو ناذر؟ جعل على نفسي، التفت لهذا المعنى، إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، عجل الله تعالى فرجه. فقال صم، زين توكل على الله، ولا تصم واحد في السفر ولا العيدين ولا ايام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه، اليوم الذي يشك فيه لا الصوم. من هذه الرواية هذا يريد يصوم، يريد يصوم في اليوم اللي يشك فيه، شلون يريد يصومه؟ حسب الظاهر هو سأل جعلت على نفسي أن أصوم، جعل على نفسه أن يصوم، فيتصور أنه من جعل على نفسه يوم يشك كم يقدر يصومه. فالإمام نهاه لا تصوم يوم الشك، لا تصوم فيه. فهو محمول أيضا للجمع بين الروايات، لا تصم بنية شهر رمضان بهذا العنوان، لكن حسب الظاهر النهي عن أصل الصوم جاي، هو عن أصل الصوم جاي، لا تصم بنيك الأيام لا تصوم بهذا، هم لا تصوم هذا اليوم، هم لا تصوم. فحينئذ أشكلوا، أولا هذا نذر لو مو نذر، ونذر يوم النذر جعلت على نفسي، ما قال جعلت على نفسي لله، فلذا أشكلوا أنه هذا مو نذر. البعض فهم أن هذا جعل على نفسي، خو ما يريد يقول للإمام، خو يدري شنو الإمام قال له جعلت على نفسي، الإمام يدري بيعني نذر. فحينئذ يأتي الإشكال، إذا نذر هل جاء النهي؟ إذا نذر يصير آخر شعبان واجب لو مو واجب؟ بحسب استصحاب شعبان، يشك بذاك اليوم، شك موضوعي ان هذا اليوم يجوز صومه لو ما يجوز صومه، انها مو يجوز صومه، انه من شعبان او من شهر رمضان يستصحب بقية شهر شعبان فيجب عليه الصوم. اذا نذر كان واجب عليه يصوم وانه ما يجوز للصوم. هسه نذكر بقية الروايات. مو احنا ما ندري، جاء في الرواية جعلت على نفسي، فشنو الان ما يخالف وياكم احنا شنو الان نحلها؟ يعني نذير، نذير يرد الاشكال عليكم مولانا، يرد الاشكال، نهى الامام عن صوم اخر شعبان، قال له انا جعلت، قال له لا تصومه حتى لو ناذر لا تصومه، كيف تقبلون ذلك؟ علي نذر ان يصوم، صوم الدهر، يصوم الايام كلها حتى الظهور، هذا اذا كان ملزم سيجب عليه ان يصوم. اذا شك في ذلك اليوم انه من شهر رمضان ومن شعبان، استصحاب موضوع يستصحب بقاء شعبان فيجب عليه الصوم، فيبدو انه هذا مو نذير. اذا مو نذير بنية شهر رمضان لا تصوم، لازم هذا الحمل نحمله عدم صيام. اذا صريت انه ليس نهي عن صوم ذلك اليوم حملوه على التقية، صوم ذلك اليوم محمول على التقية. صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في يوم الشك من صامه قضاه، وإن كان كذلك اللي صوم يوم الشك يقضيه. يعني هاي كلمة يعني، هل أنها هي بقية جايبيها الوسائل لازقها بعنوان بقية الرواية، فهل هو توضيح من هشام أو من بقية الرواية؟ أشكل أنه حسب الظاهر من الراوي، لأنه قال يعني، ولو كان من كلام الإمام قال أعني، هذا فرد توضيح البعض وضح على هذا. فأصل الرواية من صامه قضاه يوم الشك، اللي صومه يقضي، ما بي فدنية، ما بي شيء آخر. كأن هشام فهي الرواية يريد يشرح لنا إياها، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية ما ثبت عنده قضاه، أي منهي عنه أن تكون بهذه النية، وإن كان يوما من شهر رمضان، لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شهر شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء. هذا اللسان، هذا النفس، تشوفون نفس الإمام أو نفس توضيح من هشام؟ لا لا لا، من قبل صاحب الوسائل، بل الآن التهذيب جاي هكذا. فحسب الظاهر من الراوي، قالوا حتى لو كان من الراوي زين، إذن هاي المرتكز عند أصحاب الأئمة هو هذا، حتى لو كان من الراوي فالراوي هشام مدى يوضح من عنده، دا يوضح المسألة باعتبار احد اصحاب الائمة والعارفين بكلام الائمة، يقول لي يشتبه عليك هالامور، لا تفهم كلام الامام خطأ، انا اوضح لك اياه باعتبار انه من اصحاب الائمة، باعتبار انه رجل فقيه يعرف الكلام. فالمرتكز عند اصحاب الائمة عليهم الصلاة والسلام هو هذا ايضا، النهي عن صومه من شهر رمضان، والسنة في صيامه على انه من شعبان. هاي موثقة لوجود الحسن بن فضال، قال عن ابي جعفر عليه السلام الى ان يصل الى ابي خالد الواسطي، عن ابي جعفر عليه السلام في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ألحق، هذا التشديد، من ألحق في شهر رمضان يوما من غيره، من شهر شعبان يلحقوه بشهر رمضان، فليس بمؤمن بالله ولا بي. فلابد الإنسان يحذر كمال الحذر في النية، في أن لا تكون في آخر شعبان بنية شهر رمضان. شوفوا، من ألحق في شهر رمضان، لا يعني سواه أكثر، زود في أيامه، يعني بنية أنه من شهر رمضان. إذا نوى أنه من شهر شعبان، فوين ملحق؟ ملحق في شهر شعبان، ملحق في شهر رمضان. لا لا، ما ألحق شيء بشهر، ما ألحقه، ألحق به حسب الظاهر من نموذج النية على ذلك السنخ وعلى تلك الوتيرة. إذا جاب من شهر رمضان، ألحق في شهر رمضان شيء؟ نعم ألحق، ألحق يوما إذا كان آخر شعبان، إذا كان آخر شعبان ونوى أنه من شهر رمضان، زود يوم على شهر رمضان، ألحق يوم بشهر رمضان بهذا العنوان. ما ألحق شيء، كان تابع لبقية شعبان، ذاك تابع لبقية، يلقى أن يكون من نموذجه على وتيرته. وبإسناده عن عبد العظيم الحسن عن سهل بن ساعد تام سندان، قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية، يعني تحت ذلك العنوان وبتلك النية. قال: قلت له: يا ابن رسول الله، فما ترى في صوم يوم الشك قبل يوم الرؤية؟ كيف حتى نخرج ليكون للرؤية الصوم للرؤية ما يصدق عليه؟ فقال: حدثني أبي عن جدي عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان. يعني ما يخالف، مو للرؤية صومه، يعني مو بعنوان أنه شهر رمضان، شهر رمضان لابد أن يصام للرؤية، فمن صامه من قبل للرؤية خلاف السنة. أما إذا ما صام للرؤية، يعني ما صام بعنوان شهر رمضان، يصومه هو أحب، صيام أحب هذا، يعني إذا أفطر فهو معذور. إذا أفطر بعدين، يعني كان آخر شعبان يوم الشك أفطر ومو واجب عليه الصيام، إذا أفطر فهو معذور، لكن صومه أحد من الإفطار. هذه مجموعة من الروايات التي جاءت في هذا الباب، فد رواية من هذا الباب لا بأس أن نقرأ. هذا باب 16، وإن كان في أبواب أحكام شهر رمضان إلا أنه تحت نفس ذلك العنوان جابر عدم جواز صوم يوم الشك بنية أنه من شهر رمضان، واستحباب صومه بنية أنه من شعبان. موثق عن أبي خالد الواسط قال أتينا أبا جعفر عليه السلام في يوم الشك في يوم شك فيه من رمضان، فإذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحمله، ونحن نريد أن نسأله صوم ولا، فقال ادنوا الغداء، تعالوا تفضلوا، إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم فيه بينة رؤيته فلا تصوموا. إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ألحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولا بي. هاي توضيح لتلك الرواية، الإلحاق من شعبان يصدق عليه. فهذه الرواية بينت أن الإمام دعاهم متى تنافى أن يكون الصوم أحب، الصوم أحب ما يتنافى مع ذلك. البعض ذكر أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام ملتزمين بالصوم في شهر شعبان في شهر رجب، كيف لما يأتي يوم الشك والإمام صلوات الله عليه لا يشك في ذلك وعالم به، فإما أنه كان قد صام الأيام السابقة وأراد أن يستريح في هذا اليوم لعلمه بأنه مو من شهر رمضان، يوم شك فيه الناس أما الإمام ما يشك فيه، فالإمام راد يستريح في ذلك اليوم. إما أن نقول كذلك أو نقول لا، صحيح صومه أراد أفضل، أراد الإمام أن يبين جواز الإفطار أيضا، صومه أحب يجوز الإفطار فيه، أو أن ذلك اليوم الإمام كان في يوم شك ذولا جماعة دخلوا عليه والظرف ظرف تقية فكانك قد مد المائدة للتقية. هذه وجوه مختلفة لبيان هذا الحديث. سألت الرضا عليه السلام عن يوم الشك فقال إن أبي كان يصومه فصمه. وهكذا الروايات الأخرى اللي تعد مكملة للأبواب السابقة، فبقعدنا من خلال هذه الروايات حتى البحث ينتهي، بقعدنا من خلال هذه الروايات يوم نية الترجع عرفنا من شعبان صحيح، من شهر رمضان يقضي مو صحيح، الترديد في النية هل اتضح لكم؟ قالوا الترديد في النية، لأن فتقسم من الترديد كان من شهر رمضان يعد تشريع ومنهي عنه فلا يصح إذا ولو صادف واقع، هذا ولو بنية الترديد ما نهي أن يكون من شهر رمضان جازما أو مرددا، هذا لهذا الوجه. ثم بقي انه اذا بنية الواقع، بنية ما في الذمة، هل منهي عنه بهذا الشكل بهذه الصورة اكونه ما كنهي عنه؟ هذه النية، النية تريد تجعل ذاك اليوم من شهر رمضان جازما او مترددا. المتردد الحقنا بالجازم، هذا مو جائز، اما ما يريد يجعله من شهر رمضان فالنية اصلها جائز. فاذا جاز الصوم، فاذا صادف الواقع يوم وفق له، يوم وفقت له، فيصح حينئذ ان يكون من شهر رمضان ولا قضاء عليه. ثم اذا تبين كما قلنا في النهار واتضح لانه من شهر رمضان، واضح هو اوتوماتيكيا يكيف يفرح، هو هذا فرحته، اعلان على انه الحمد لله انا وفقت ان اصوم هذا اليوم، هو هذا كافي، فالنية مستبطنة فيه. واذا مضى الوقت ايضا يوم وفق له. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.